رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، النور يداعب أجفاني في الليل فأعزف ألحاني، وأرتل آي القرآن، وأرتل آي القرآن، وأرتل آي القرآن، وأرتل آي القرآن، وأطير إلى دنيا الأنس، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. يا الإيمان أيا حلما في وصفك أضنيت القلما، يا الإيمان أيا حلما في وصفك أضنيت القلما، يا الإيمان أيا حلما في وصفك أضنيت القلما، يا الإيمان أيا حلما في وصفك أضنيت القلما، أحياك سعيدا مبتسما، أحياك سعيدا مبتسما، أحياك سعيدا مبتسما، أحياك سعيدا مبتسما، في قلبي وضاء نفسي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه بذكرك أعرف ذاتي، رباه بذكرك أعرف ذاتي، حين أنادي يا مولاي، حين أنادي يا مولاي، هب لي هدايا أنت رجايا، هب لي هدايا أنت رجايا. رباه نداء أرسله وجناح العزة يحمله، رباه نداء أرسله وجناح العزة يحمله، رباه نداء أرسله، رباه نداء أرسله، رباه نداء أرسله وجناح العزة يحمله، رباه نداء أرسله وجناح العزة يحمله، فما